بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الكعبة هي بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وجعله قياما للناس. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون الكعبة ويعرفون لها حرمتها، كما أنهم يعظمون أهلها، يسمونهم أهل الحرم. هذه الكعبة المشرفة بناها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ثم تتابع الخيرون الطيبون في تجديد بنائها وإحسان عمارتها على امتداد الزمان. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة، جاء سيل عرم فصدع جدران الكعبة وأوهن أساسها، فسعت قريش في تجديد بناء الكعبة. قام في ذلك الوليد بن المغيرة المخزومي، ومن قبل كان قد أصابها حريق بسبب امرأة كانت تجمرها. فقريش أرادت هدم الكعبة من أجل أن يعيدوا بناءها ثانية، لكنهم تهيبوا ذلك لأن للكعبة مكانة عظيمة في قلوبهم، فخشي أكثرهم أن يصيبهم الأذى لو أنهم قد أعملوا فيها معاولهم وسعوا في هدمها. لكن الوليد بن المغيرة، وكان رجلا ذا عقل، قال لهم: أتريدون بهدمها الإصلاح أم الإساءة؟ قالوا: بل الإصلاح. فقال لهم: إن الله لا يهلك المصلحين. وأخذ المعول وبدأ هو في الهدم، والناس ينظرون، ما يشاركه في ذلك أحد. ثم لما انتهى مما كان يريد من هدم ذلك الجزء الذي وسعته قوته، غدا أو ذهب إلى بيته، فطفق الناس يتربصون تلك الليلة، قالوا: ننتظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء هدمنا، فقد رضي الله ما صنعنا. يعني جعلوا علامة أن الوليد لو أصابته مصيبة فإن الله سخط على عمله. فأصبح الوليد من ليلته غاديا إلى عمله، فبدأ يهدم وشارك الناس في الهدم معه، حتى إذا انتهوا إلى قواعد إبراهيم عليه السلام، أفضوا إلى حجارة خضر آخذ بعضها ببعض، فتركوا الأساس كما هو وشرعوا في البناء. و كان اتفاقهم في ذلك اتفاقا نبيلا. أشراف قريش اتفقوا ألا يدخلوا في بنائها من كسبهم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي، والبغي هي المستعلنة بالزنا، ولا بيع ربا، ولا مظلمة لأحد من الناس. وها هنا لا بد أن نبين بأن هذا الاشتراط يؤكد أن الربا كان طارئا على العرب ولم يكن أصيلا فيهم، ولعل ذلك قد حدث بعد مجيء يهود إلى جزيرة العرب، فاشترطوا ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا كسبا طيبا، وهذا من تعظيمهم لحرمة الله عز وجل. فتجزأوا الكعبة، فكان جانب الباب لبني عبد مناف وبني زهرة، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش قد انضموا إليهم، وظهر الكعبة كان لبني جمح وبني سهم، أما جانب الحجر فكان لبني عبد الدار وبني أسد ابن عبد العزة ولبني عدي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك أعمامه في البناء ونقل الحجارة، وفي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه رضي الله عنه قال: لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي عليه الصلاة والسلام: اجعل إزارك على رقبتك يقيك الحجارة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فخررت إلى الأرض وطمحت عيناي إلى السماء، فلما أفقت قلت: إزاري إزاري، فشد عليه إزارة وما رؤي بعد ذلك عريانا. ما رؤي بعد ذلك عريانا أي مكشوفا ما دون العورة المغلظة كالفخذ ونحو ذلك. وهذا يدلنا على كمال عناية الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث رسولا. وكان الذي يلي البناء رجل رومي يسمى باقوم أو ياقوم، يقال بأن هذا الرجل كان في سفينة محملة بالخشب قاصدة اليمن لترميم كنيسة القليس التي بناها المشؤوم أبرهة الأشرم. والسفينة لما كانت قبالة مكة هب عليها إعصار فدمرها، فقريش قصدت ساحل البحر فاشتروا بقايا السفينة وما كان فيها، واستصحبوا معهم ذلك الرجل البناء باقوم. وسبحان الله، هذه الأخشاب التي قد أرسلت للكنيسة جعلها الله عز وجل في بناء الكعبة بيت الله الحرام. شرع باقوم في هذا البناء والقوم يناولونه الحجارة ويهيئونها له، فلما بلغوا موضع الحجر الأسود اختلفوا من الذي يضعه، فكل قبيلة تريد أن تحظى بهذا الشرف. فهؤلاء بنو عدي يريدون أن ينالوا هذا الشرف، وبنو مخزوم ينافسونهم، وبنو عبد الدار، وبنو أسد بن عبد العزة، بنو عبد مناف، بنو جمح، بنو زهرة. ولذلك اختلفوا اختلافا شديدا، حتى إن بني عبد الدار قربوا جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم، واستمروا على ذلك 4 ليال أو 5، مكة تغلي بذلك الخلاف وكل قبيلة تتربص بالأخرى. لكن بعض عقلائهم أو أحد عقلائهم وهو أبو أمية بن المغيرة المخزومي، أبو أمية بن المغيرة المخزومي، هذا رجل كان من الأجواد الكرماء الأسخياء، وكان يسمى زاد الركب، وهو والد السيدة أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة. هذا الرجل كان أسن رجل في قريش، قال لهم: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد. فرضوا وقبلوا، فأشخصوا أبصارهم إلى باب المسجد، واشرأبت أعناقهم إلى من يكون هذا الداخل، فقدر الله عز وجل أن يكون أول داخل هو الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. كأن الله سبحانه وتعالى قدر وهو أحكم الحاكمين أن يدخل في تلك اللحظة من أجل أن يخلص العرب من هذا الشر المستطير. فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضيناه، هذا محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه القضية، ولا شك أنها قد طرقت سمعه من قبل، ألهمه الله عز وجل بواسع أفقه ورجاحة عقله وحسن تفكيره، فتفتق عن حل بارع عظيم يحسم به الخلاف ويخرج به الجميع راضين. بسط رداءه صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخذ الحجر ووضعه عليه، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بطرف، فكل قبيلة انتدبت واحدا منها فأخذ بطرف من الرداء، ثم أمرهم برفعه، فرفعوه جميعا حتى وصلوا إلى مستوى وضعه. أخذه عليه الصلاة والسلام بيده المباركة ووضعه موضعه وبنى عليه، فوقى الله عز وجل قريشا شر حرب ربما أفنتهم، ربما تمتد سنوات كحرب داحس والغبراء ونحو ذلك من الحروب التي كانت تثور لأسباب أتفه بكثير من اختلافهم من في من يضع الحجر الأسود. لما حسمت مادة الخلاف ورضي الجميع، ازداد النبي صلى الله عليه وسلم منزلة فوق منزلة وقدرا إلى قدر، وأصبح أحدوثة العرب في كل ناد ومجلس، صاروا كلهم يتكلمون بسعة أفقه ورجاحة عقله وحسن تدبيره عليه الصلاة والسلام. إخوتي أخواتي، مما يلزم التنبيه عليه في هذا المقام، وهو سؤال كثير ما يطرحه الناس حين يرون ذلك الجزء الذي أحيط بسور عبارة عن نصف دائرة والناس يطوفون من ورائه، يقولون ما بال هذا السور الناس يطوفون من ورائه. قول بأن النفقة قد ضاقت بقريش، لأنهم اشترطوا كما سلف الكلام ألا يدخلوا إلا كسبا طيبا، فضاقت النفقة بقريش عن إتمام البيت على قواعد إبراهيم عليه السلام، فاضطروا إلى اقتطاع قطعة من الناحية الشمالية، يعني الناحية التي إلى جهة بلاد الشام، وبنوا على هذا الجزء الذي احتجزوه جدارا، فصار إعلاما للناس بأن هذا الجزء من البيت، وهو الذي يعرف الآن بالحجر، وليس كما يقول كثير من الناس حجر إسماعيل، بل هو الحجر أي المكان المحجور، المكان المحجوز المقتطع. فصار الطواف من ورائه لأن هذا الجزء من الكعبة، فمن صلى في داخل الحجر فكأنه صلى في داخل الكعبة المشرفة. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بالكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن فتح الله له مكة وصار حكمها بيده، كان مفترضا أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يفتتن الناس ويقولون قد غير الكعبة عن وضعها الأول، فتقديرا لتلك المفسدة النبي عليه الصلاة والسلام ترك الكعبة على ما هي عليه، وقال لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. لما بنت قريش الكعبة كان ارتفاعها 9 أذرع، وكان لها بابان، باب شرقي وباب غربي، من أجل أن يدخل الداخل من باب ويخرج من الآخر. كانت 9 أذرع في بناء إبراهيم وإسماعيل، لكن لما بنتها قريش فإنهم زادوا في ارتفاعها 9 أذرع أخرى، يعني صار ارتفاعها 18 ذراعا، واقتصروا على باب واحد، ورفعوا بابها عن الأرض بحيث لا يدخلها إلا من شاء أن يدخلوه، فلا يصعد لذلك الباب إلا على درج أو سلم. وهذا الذي سائر إلى يوم الناس هذا. وأما طولها فقد نقصوا منه مقدار الحجر. هكذا فعلت قريش، جعلت للكعبة بابا واحدا ورفعوه عن الأرض بحيث يدخلون من يشاءون ويمنعون من يشاءون. الكعبة استمرت على هذا الوضع حتى كان عهد عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين رضي الله عنهما. فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما أدركه الموت أخذ البيعة لولده يزيد بن معاوية، لكن عبد الله بن الزبير ومثله الحسين بن علي رضوان الله عليهم قد امتنع من بيعة يزيد. أما الحسين فقد توجه إلى العراق، وأما عبد الله بن الزبير فقد بقي في الحجاز وبويع أميرا للمؤمنين، لكنه قد حوصر من قبل يزيد بن معاوية. ثم بعد ذلك لما جاءت الدولة المروانية، مروان بن الحكم، ثم جاء من بعده ولده عبد الملك، أرسل جيشا لجبا بقيادة السفاح المبير الحجاج بن يوسف، فرمى الكعبة بالمنجنيق وحاصر ابن الزبير وقتله ثم صلبه. عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في مدة خلافته هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، وجعل ارتفاعها على مثل ما هو عليه الآن 27 ذراعا، يعني زاد 9 أخرى فوق ما زادت قريش. فإن الكعبة على بناء إبراهيم وإسماعيل كان ارتفاعها 9 أذرع، فزادتها قريش 9 أخرى فصارت 18 ذراعا. ثم إن ابن الزبير رضي الله عنهما قد زادها 9 أخرى فصارت 27 ذراعا، وأدخل الحجر في البيت، يعني حقق أمنية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدخل الحجر في البيت وجعل لها بابا غربيا، يعني من تلك الناحية. لكن بعد مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، الحجاج بن يوسف هدم الكعبة مرة أخرى وأعادها إلى ما كانت عليه في عهد قريش. وعبد الملك بن مروان كان قد شاوره الحجاج في أنه لا بد من نقض ما فعله ابن الزبير، فكتب إليه عبد الملك: أما ما زاده في طولها فأبقه، وأما ما زاده في الحجر فرده إلى بنائه، وسد بابه الذي فتحه، يعني الباب الذي جعله في الناحية الغربية. أمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف بأن يسده ففعل ذلك. وهذه الرواية مذكورة في صحيح مسلم. يقال بأن عبد الملك قد ندم على إذنه للحجاج في هدمها ولعن الحجاج. المقصود إخوتي وأخواتي بأن الحجاج قد أعاد الكعبة إلى ما كانت عليه في عهد قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، واستمر هذا إلى وقتنا الحاضر. ومما يلزم ذكره أيضا أن دولة بني أمية لما سقطت سنة 32 ومئة، واستقر الحكم لبني العباس، أراد أحد خلفائهم العظام وهو الرشيد هارون رحمه الله أو أبوه أن يعيد البيت على ما كان عليه في عهد ابن الزبير، لكن الإمام مالكا رحمه الله ببعد نظره وما جعله الله في قلبه من نور ناشده أن يكف عن ذلك، وقال له: أخشى أن يصير البيت ملعبة الملوك. وكان هذا من حسن نظره رضي الله عنه. يعني لو تأملنا بأن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم وجعل لها بابين، ثم جاء الحجاج في زمن عبد الملك فهدمها وردها إلى ما كانت عليه في عهد قريش، ثم يأتي الرشيد فيهدمها ويعيدها إلى ما كانت عليه في عهد ابن الزبير، ثم إذا زالت دولة بني العباس وجاء بعض أعدائهم حكاما يهدمونها ثانية ويعيدونها إلى ما كانت عليه في زمن قريش، يصير البيت ملعبة للملوك. ولذلك الرشيد رحمه الله وجزاه خيرا أخذ بمشورة الإمام مالك، فما أحدث فيها تغييرا، بل بقيت على ما كانت عليه في عهد عبد الملك بن مروان، إلا في الميزاب. والميزاب هو الماسورة التي جعلت فوق سطحها من أجل تصريف ماء المطر، وهي من الذهب الخالص ويعدل وزنه قنطارا. الميزاب والباب وعتبة الباب هذه حصل فيها بعض التغيير. أيضا وقع الترميم في الجدران والسقف مرارا، وجدد فيها الرخام الذي تحتاج إليه. وقد قال بعض أهل التاريخ بأن أول من فرش بالرخام هو الوليد بن عبد الملك رضي الله عنه ورحمه الله. بقي البيت محفوظا بعناية الله إلى ما شاء الله، وسيستمر كذلك. إخوتي أخواتي، مما يلزم التنبيه عليه بأنه في تلك الفترة لما كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 35 سنة، كفل ابن عمه علي، وكان هذا من نعمة الله عز وجل على هذا الفتى الجسور رضي الله عنه، وقد أراد الله به خيرا، حيث أصابت قريشا أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، وهو على شرفه ومكانته في قريش ما كان من أهل الثراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس رضي الله عنه، وكان من أيسر بني هاشم، كان رجلا ميسورا ذا مال، قال له: يا عماه، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة، فانطلق بنا إليه فلتخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه واحدة وتأخذ أنت واحدة. هذا يوافق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الشهامة والمروءة والنجدة. فقال العباس: نعم. فانطلق حتى أتيا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا رضي الله عنه فضمه إليه، فلم يزل علي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعثه الله، فكان أول من آمن به وصدق من الصبيان، بل قيل إنه أول من أسلم على الإطلاق. ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه. علي رضي الله عنه نشأ في بيت النبوة، وتعهده النبي صلى الله عليه وسلم بالتربية والرعاية، وقد أثر ذلك فيه أكبر الأثر فيما كان يتمتع به رضي الله عنه من صفاء الروح وقوة الجنان وفصاحة اللسان وبلاغة البيان وغزارة العلم، وما كان عليه من شجاعة وبطولة إلى غير ذلك من صفات قل أن تجتمع في شخص واحد. وأقف عند هذا الحد إن شاء الله.